أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة القصص. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما عليه الصلاة وتم السلام، و ذلك كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أي الأجلين قضى موسى، قال خيرهما وأوفاهما، وهذا بسند صحيح عن ابن عباس رواه الطبري، نجد الطبري رحمة الله عليه. وكذلك قال مجاهد: قضى 10 سنين وبعدها 10 أخر، وهذا القول ضعيف، يعني أشار إلى ضعفه الحفظ الكثير وغيره، قال الحفظ الكثير وهذا القول لم أره لغيره، وحكاه أيضا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وابن أبي حاتم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني عليه الصلاة والسلام كان قد اشتاق لرؤية أهله إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارة في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، آنس يعني رأى، أبصر من بعيد، آنس من جانب الطور نارا. وفي قوله تعالى وسار بأهله، قال القرطبي رحمة الله عليه، فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرا، فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج. يعني هنا السير بالأهل، السفر بالأهل، يعني في تفسير الجلالين قال بإذن أبيها نحو مصر، وهذا ليس بصحيح، لأن الزوج لا يحتاج إلى إذن والد زوجته عند السفر بها، والأهل تسمى، الزوجة يطلق عليها أهل، من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي عليه الصلاة والسلام. أما قول صاحب تفسير الجلالين بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه، ولا يحتاج الزوج إذا أراد السفر أن يسافر بزوجته، إلى إذن أبيها، لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء، اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا، كما ذكر الحافظ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع، ولأبيها أيضا أن يمنعه، وإلا فالحق له، لو شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء، قال إذ يلزمه الوفاء، ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليها فهل الحق لها أن تسافر أو لأبيها الحق؟ قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: الحق لها، يعني لو أذنت لا مانع أن تسافر معه. آنس من جانب الطور نارا، وهذه النار في الحقيقة نور، نور من نور الله تبارك وتعالى. وهنا في قول قال لأهلهم كثوا، هم كثوا خطاب للجماعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأنه لو قال لواحد أو لواحدة لقال امكثي، فهو الجماعة، فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ إذا قلنا إن الأهل هي الزوجة فقط، قال بعض المفسرين إنه اصطحب معه خادما، وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منها بناء على أنها سلمت له من أول العقد وبقيت معه 8 أو 10 سنين فولدت. فعلى هذا يكون الخطاب مكثف للجماعة مطابقا للواقع، لأن معه زوجة وخادما وولدا، لأنهم جماعة. قال: وهذا ليس ببعيد، لأنه قد جاء في العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في هذه الحال أن يصطحب معه من يخدمه. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وسار في ليلة مظلمة، فتحمل عليه الصلاة والسلام، وإذا به آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء على بعد، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا، أي امكثوها هنا حتى أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر، لأنه كان قد ضل الطريق، ظن أن هذه النار عندها أناس يسترشد منهم الطريق. كما قال الله تعالى، قال الله جل ذكره: لعلي آتيكم منها بخبر، لأنه كان قد ضل الطريق، قال: أو جذوة من النار، يعني قطعة من النار، جذوة من النار أي قطعة من النار. وابن عطية رحمة الله عليه يقول: أحسب أن أصل الجذوة أصول الشجر، وأهل البوادي يوقدونها أبدا، فهي الجذوة في الحقيقة. ومنه قول السلمي يصف الصلاة، قال: حما حب هذا النار حب خليلي وحب الغواني، فهو دون الحبائب. وبدلت بعد المسك والبان شقوة، دخان الجذا في رأس أشمط شاحب. فيقول بأن الجذوة هي أصول الشجر، أصول الشجر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. والجذوة أهل العلم يقولون هي مثلثة، يعني تطلق تقرأ جذوة وجذوة وجذوة. قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. وآنس من جانب الطور نارا عليه الصلاة والسلام. وبعدها قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. والآية السابقة يقول: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، أي بخبر عن الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، لأنهم كان قد أصابهم البرد الشديد. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن عليه الصلاة وتم السلام، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ الشيء جانبه، ومنه شاطئ النهر، شاطئ النهر يعني جانب النهر، والوادي مجرى الماء يعني مجرى الشيء يسمى واديا، لأنه فيه جمع، والوادي الوادي مجرى الماء، فعليه يكون مجرى الشيء واديا. وقوله الأيمن، من أهل العلم قالوا، وهذا ذكره كثير من أهل التفسير، قالوا: الأيمن المراد به يمين موسى عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: الأيمن هو المراد به اليمين جهة القبلة، كما قال ذلك ابن عاشور في تفسيره، قال: هو الأيمن من جهة القبلة. وأما ابن عطية فقال: الأيمن يحتمل أن يكون من اليمن صفة للوادي أو الشاطئ، ويحتمل أن يكون معادلا لليسار، فذلك لا يوصف به الشاطئ إلا بالإضافة إلى موسى في استقباله مهبط الوادي، أو بعكس ذلك، وكل ذلك قد قيل. وهنا في قول الله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، البقعة المباركة من الشجرة، هنا كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ويعني قال المباركة أي التي باركها الله سبحانه وبحمده. والبركة هي الخير الكثير الثابت، لأن مشتق من بركة الماء، وبركة الماء تكون مجمعا له مع ثبوتها فيه. والبركة من الله، وليس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الطهور المبارك والبركة من الله. اللهم بارك لنا في حياتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا وما نملك يا رب العالمين. وليس شيء مبارك لشخصه، بل لما أنزل الله فيه من البركة. قال: وقد مر علينا بحث في كون الإنسان يتبرك به، يعني مثلا زرنا نتبرك بك، فهل هذا صحيح أم لا؟ قال: إن كان المراد بالبركة الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبرك بشخصه، هذا ليس بصحيح إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بشخصه. وإن كان المراد بالبركة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيح، فإن بعض الناس قد يكون مجلسه مبارك ينفع الحاضرين إما في الذكر وإما في العلم وإما بالمال وإما بالأداب والأخلاق. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، هذه بركة لا شك. وبعض الناس يكون مشؤوما على جليسه، كما أن من الناس أيضا من يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، منهم من يكون عكس ذلك. وهناك يعني كلمة جليلة في تفسير الجلالين، قال: المباركة، قال مباركة لموسى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فهي مباركة في ذلك الوقت بالنسبة لموسى، أما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية وليست مقدسة بعد ذلك، لأن هذا خاص في وقت تكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ومنه غار حراء بالنسبة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، غار مبارك لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حين نزول الوحي عليه، حين نزول الوحي عليه فيه، أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية. ولهذا من البدعة أن يذهب الإنسان إلى غار حراء ليزوره متعبدا، وكذلك يذهب إلى غار ثور يزور متعبدا، هذا من البدعة. أما إذا كان يزوره اطلاعا فقط فهذا لا بأس به ولا حرج، لأنه لا يريد التعبد. ومنه أن هذه الأماكن التي لا يثبت لها قدسية عامة تكون قدسيتها خاصة، متى، انتبه لهذا الكلام النفيس، تكون قدسيتها خاصة متى، في حينها فقط، ولمن هي له أيضا، وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم. وهنا في قول الله جل ذكره: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا أيها الأحبة الكرام كلام من الله، نداء بصوت عال يسمعه، سمعه موسى من بعيد: نودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، تبارك الله عز وجل. واعلم أيها الحبيب الغالي أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية في تفسيرها ذكر كلاما مخالفا لكلام أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، ولكن كلام الله سمعه موسى عليه الصلاة والسلام من ربه جل ذكره، وليس من الشجرة كما يقول أهل البدع. سمعه موسى من ربه حين تكلم به، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الأشاعرة، فقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله ليعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله، إنما سمع عبارة عن كلام الله، هذا ضلال. وأيضا خالف في ذلك المعتزلة والجهمية، قالوا إن كلام الله مخلوق يخلقه سبحانه وبحمده فيما أراد، إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض، فتسمع هذه الأصوات فينسب إلى كلام الله، هذا ضلال طبعا. فينسب الكلام إلى الله من باب التشهير والخلق والتكوين، ولكن لا شك أنك عندما تنظر إلى في هذه المذاهب تجد أنه لا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب، والسبب أن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو مخلوق فليس بكلام لله تعالى في الحقيقة. ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للعقل والنقل، يقولون إن كلام الله يسمع من الله، وإنه أي كلام الله عز وجل بحرف وصوت، أما الحرف فهو ما يتكلم به، ما يتكلم تبارك وتعالى به سبحانه جل جلاله، وأما الصوت فلا يشبه أصوات المخلوقين، وسبحانه بحمده إذا تكلم الوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قال ابن مسعود، وهذا رواه ابن جرير رحمة الله عليه عنه، وقال رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام ثمرة خضراء ترف. قال الحافظ بن كثير إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال شجرة من العليق، من العليق، وبعض أهل الكتاب يقولون من العوسج، وقال قتادة هي من العوسج وعصاه من العوسج، والله أعلم. كل هذا ليس فيه فائدة في تحديده، ولذلك لم يفسره الله تبارك وتعالى. والقرطبي ذكر أن العوسج إذا كبر يقال له الغرقد، وهو من شجر اليهود كما رواه مسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف وراء الشجر والحجر، فينطق الحجر والشجر يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتلوا إلا شجر الغرقد، فيقول بأن العوسج إذا كبر هو الغرقد، والله أعلم. قال الله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي أخبره الله سبحانه بألوهيته وربوبيته، إني أنا الله رب العالمين، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال الله له أن ألقي عصاك، ألقيها، فلما رآها تهتز تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان، وهو ذكر الحياة العظيم، ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يرجع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الله جل ذكره ناداه يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك يكلمك هو رب العالمين الفعال لما يريد، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وبحمده. قال وما تلك بيمينك يا موسى، الله جل ذكره، عفوا، يقول فيها هنا في هذه السورة وأن ألقي عصاك، ألقي هذه العصا التي هي في يدك، فلم فألقاها استجابة لأمر الله، فلما رآها تهتز سعيا تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان، وهو ذكر الحياة العظيم، ولا مدبرا ولم يعقب، يعني ولا مدبرا ولم يرجع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله تعالى له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف، فإن قوله أقبل يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل في الأمر المخوف، فقال الله له ولا تخف، أمر عليه الصلاة والسلام بشيئين، بالإقبال وأن لا يكون في قلبي خوف، ولكن يبقى احتماله أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فلذلك قال الله جل ذكره إنك من الآمنين تبارك الله العظيم. فحينئذ اندفع المحذور عن نبي الله موسى من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه الصلاة والسلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه، فهذه آية أراه الله إياها قبل الذهاب إلى فرعون ليكون على يقين تام، فيكون أجرأ لقلبه وأقوى وأصلب. ثم أراه الله الآية الأخرى فقال أسلك يدك، أي أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، والجيب هو مدخل الرأس من الجبة، المدخل الرأس من الجبة، يعني الجبة وفتحة الجبة من حيث يخرج رأس الإنسان، من حيث يخرج رأس الإنسان. وبعض العلم قالوا إن كم الجبة كان في غاية الضيق، الله أعلم بصحة هذا. قال الله تعالى له وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا ولم يعقب، كما قال الله تعالى له في الآية الأخرى وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي أتوكأ عليها وأشبع على غنمي. والمعنى أما عصاك هذه التي تعرفها فألقها، فألقاها، فإذا هي حية تسعى فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال الله فلما رآها تهتز، أي لما رأى موسى العصا تهتز أي تضطرب كأنها جان في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها بحيث لا تمر بالصخرة إلا ابتلعتها فتنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في وادي. فعند ذلك ولا مدبرا عليه الصلاة والسلام ولم يعقب، يعني ولم يكن يلتفت. قال الحافظ ابن كثير لأن طبع البشرية ينفر من ذلك. فلما قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول. ثم قال الله له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ، تخرج تتلألأ، سبحان الله العظيم. وهنا يعني الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول تخرج بيضاء من غير سوء، يعني تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق، ولهذا قال من غير سوء يعني من غير برص. واضمم إليك جناحك، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال، وابن جرير قال مما حصل لك من خوفك من الحية. قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه والظاهر أن المراد أعم من هذا، هو أنه أمر عليه الصلاة والسلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرعب ويده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على قلبه على فؤاده فإنه يزول عنه ما وجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة. ورب العزة سبحانه جل ذكره يقول فذانك برهانان من ربك، فذانك برهانان من ربك، يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، هذا لا شك أنهما برهانان عظيمان ودليلان قطعان واضحان على قدرة الله الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال إلى فرعون وملئه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لدين رب العالمين جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. قال موسى معتذرا من ربي سائلا له المعونة على ما حمله وذاكرا له الموانع التي فيها، وذكر الموانع، ذاكر الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، أي القبطي الذي قتل موسى عليه الصلاة والسلام، فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي معاونا ومساعدا يصدقني. سبحانك ربي ما أعظمك. قال سنشد، فأجابه الله إلى سؤاله، قال سنشد عضدك بأخيك، أي نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتل فقال ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. والله هذا يا إخواني من عظيم مكانة نبي الله موسى عند ربه. يعني قال ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون وأفصح مني لسانا. وذلك أن نبي الله موسى كان في لسان لثغة بسبب ما كان تناوله، بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينه وبين التمر أو الدرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل في شدة في التعبير، فحصل فيه شدة في التعبير. ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري، يؤنسني فيما أمرتني به من القيام بهذا الأمر العظيم، وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار. ولذلك قال وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري، يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل، لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد. إني أخاف أن يكذبون. قال محمد بن إسحاق رد أن يصدقني أن يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. فلما سأل موسى ذلك قال الله له سنشد عضدك بأخيك، سنقوي أمرك بأخيك ونعز جانبك بأخيك عليه الصلاة والسلام. وكما قال له في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يعني هنا لذلك قال بعض السلف ليس أحد أعظم منا على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا، حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى في حق موسى وكان عند الله وجيها. قال الله تبارك وتعالى، قال الله جل ذكره سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا، أي تسلطا وتمكنا من الدعوة والحجة والهيبة الإلهية من عدوهما، فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من مباشرتها وما أزعجت به من بشره ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود وأولى من العدد والعدد، أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وهذا وعد لموسى عليه الصلاة والسلام من ربه في ذلك الوقت ووحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا، فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تتنقل حتى أنجز الله له موعوده ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلب والظهور. فذهب موسى برسالة ربه، فلما جاءهم موسى بآياتنا واضحات بينات واضحات للدلالة، واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس فيها قصور ولا خفاء، قالوا على وجه الظلم والعلو والعناد ما هذا إلا سحر مفترى، كما قال فرعون في تلك الحال التي ظهر فيها الحق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور، وخضع له العارفون حقائق الأمور، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا، وهو الذكي غير الزكي، ذكي بالذال غير الزكي بالزاي، الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قص الله علينا في كتابه، ما أنزل هؤلاء رب ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولكن الشقاء غالب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقد كذبوا في ذلك، فإن الله أرسل يوسف قبل موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الحبيب الغالي، هنا في قول الله تبارك وتعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يخبر الله تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه وما أتاهما الله من المعجزات الباهرات الدالات على صدقهما فيما أخبر به عن الله. فلما عاين فرعون وملأه ذلك وشاهدوا وتحققوا وإيقنوا أنه من الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق، فقالوا ما هذا إلا سحر مفترى أي مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته بالحيل والجاه فما صعد معهم ذلك. وقوله تعالى ما سمعنا في آبائنا بهذا في آبائنا الأولين يعنون عبادة الله وحده لا شريك له، يقولون ما رأينا أحد من آبائنا على هذا الدين، ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله إلها آخر آلهة أخرى. فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني منكم مني ومنكم، وسيفصل بيني وبينك. ولهذا قال ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، والظالمون هنا المراد بهم المشركون الذين يشركون مع الله غيره. فهذه الآيات البهرات تدلك أيها الحبيب الغالي على أن الله تعالى يعتني بأوليائه، وأن الله يجعل لعباده وأوليائه حجة، الداعي إلى الله الله يحفظه ويجعل له حجة وسلطان تسلط وتمكن من الدعوة والحجة والهيبة الإلهية من عدوهما، فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آيات الله وما دلت عليه من الحق، وكذلك فهي التي بها حصل لهم السلطان واندفع عنهما من الشر ما الله به عليم. ولذلك في قول تعالى بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون ذكر العلم الوجه الأول فيها أنها متصلة بما قبلها في المعنى، فلا يصلون إليكما بسبب آياتنا، بسبب آياتنا حججنا وأدلتنا ومعجزاتنا التي أيدناكم بها، وأيضا فلا يصلون إليكما بسبب إبلاغكما آياتنا فإنا حفظناكما، فيؤخذ من ذلك أن الله يحفظ الدعاة إلى الله كما قال تعالى أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا يصلون إليكما إلى سبيل لهم إلى الوصول إلى ذاكم بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال جل ذكره يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قول والله يعصمك من الناس، وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، وقال أنتم ومن اتبعكم الغالبون كما قال تعالى كتب الله لأغلبننا ورسل إن الله قوي عزيز، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يلقون الشهاد. فهنا ينبغي للعبد أن ينتبه لهذه الآيات جيدا حتى ينفعه الله تعالى بما فيها من عبر وعظات وآيات بينات مباركات. فنسأل الله التوفيق والسداد واللطف في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يختم لنا بخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.